فيه عدد من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل للقاضي الذي بلده يحكم بمذهب من المذاهب أن يحكم بمذهب آخر راجح وإن اعترض المحكوم عليه؟ هذا هو الأولى الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، لأن القاضي أهل لأن يحكم بين الناس، وأن يكون عنده خبرة ودراية بالأحكام، وأن يكون دائما حكمه مرده إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإجماع، وأنه إذا رأى مثلا في المذهب الذي هو ينتسب إليه يرى أن الحق في غيره فإن الحق ضالة المؤمن، ينبغي أن يحكم بذلك الحق، هذا هو الشيء الذي ينبغي. أما المحكوم عليه فليس له أن يعترض على حكم أصله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل ذلك لدخل في عموم قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إليه عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد مماته. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو المنهج السوي الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم. أما الطريق الآخر فهو طريق التعصب، كونه يعترض لأنه ما جاء هذا مؤيدا لمذهبه، وربما يكون قول بالمذهب. ثم أيها الإخوة، هذا الاختلاف لا ينبغي أن ننسب القصور فيه للأئمة، حتى وإن خرجنا يعني عن السؤال، وليس حقيقة خروجا عن السؤال. الآن نجد أن بعض من ينتسبون إلى الأئمة، وبعضهم يكون من طلبة العلم، وربما بعضهم من المتقدمين في طلب العلم، تجد أنه يتعصب لرأي ذلك الإمام، وحجته أنه يقول: هو أعلم مني وأعلم منك، هذا هو دليله. لكن الذي تقول له ذلك يقول: ليس أعلم من الصحابة والتابعون قبله. ولكن الشيء الذي لا يؤخذ من قوله ولا يرد هو ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، لو استعرضنا بإيجاز أقوال الأئمة، نحن نجد الآن أن من الناس من يقول بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقدم القياس على الحديث. هذه كلام كلها دعوة أيها الإخوة. أبو حنيفة عاش في العراق، وكثر في ذلك في تلك البلاد في وقته الزنادقة، وكثر أصحاب الأهوى والنحل والملل والبدع، فصاروا يضعون أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الحنفية يتشددون، وفي مقدمتهم الإمام، يتشددون في قبول الأحاديث. لماذا؟ لأن ذلك الأمر أصبح ماذا؟ مشكوكا فيه، فقلت أحاديث الإمام أبي حنيفة. ومع ذلك لما سئل بما تحكم قال: بكتاب الله. قيل له: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله. فقيل أو قال عبارة أخرى: إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك، وإذا اتفق الصحابة على أمر أخذنا بقولهم، وإذا اختلفوا الصحابة خيرنا من أقوالهم، يعني ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولذلك قال بعض العلماء وأكد ذلك أصحاب أبي حنيفة أنه كان تابعيا، لأنه قال: رأيت أنس بن مالك الصحابي المعروف قائما في مسجد البصرة، وروى عنه حديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهذه مسألة فيها خلاف لا نعرض لها. ناتي إلى إمام دار الهجرة الذي كانت تضرب إليه أكباد الأول، ماذا كان يقول؟ يقول: ليس منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يقصد رسول الله. والإمام الشافعي أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله ليس له أن يدعها لقول أحد، هذا الإمام الشافعي الثالث تلميذ الإمام مالك. وقال أيضا ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أسعى أن يظهر الله تعالى الحق على يدي أو على يدي. وأحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الأوزاعي، ولكن خذوا من حيث أخذوا. والكلام أيها الإخوة في هذا يطول، فما مع الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا القاضي الذي قضى لك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله هو خليفة لرسول الله، فقضى لك بما في الكتاب، فينبغي أن تأخذ بهذا الحكم. وإن كان عليك ذلك الحكم وإن كان يؤلم نفسك فينبغي أن ترضى وأن تسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى، حتى تكون ماذا خرجت من معيد تلك الآية. السؤال الآخر يقول الأخ هنا: هل السيد الرد والمطالبة بالعرش كيف يكون العرش وما هو العرش وضحوا لنا؟ الآن المكاتب قام فسلم مال المكاتبة إلى سيده، حتى لو كانت دراهم مثلا مغشوشة نقرب الأمر، ثم وجد السيد بها عيبا، ماذا يفعل السيد؟ ماذا له أن يطالب بالعرش؟ ما هو العرش؟ العرش هو الفرق بين قيمة هذه الأشياء صحيحة وبين قيمتها معيبة. نفرض أنها عروض تجارة متاع، وأن هذه العروض صحيحة تبلغ قيمتها 10,000 وقيمتها معيبة تكون 10,000، يقول السيد له ادفع لي 2,000، هذا هو العرش الفرق، يعني ما يحصل بين قيمة الإنسان صحيحا وبين قيمته معيبا. وهذا حتى يقوم به الحر، لأن الحر لا قيمة له، فإذا جني على الحر كيف نستطيع أن نقدر الإصابات الجوائح التي تصيبه؟ نعتبره أنه مملوك، ثم نقدر قيمته صحيحا وقيمته ماذا معيبا، ثم نرى الفرق فتدفع لماذا له مقابل الجناية عليه. يقول الأخ: ما معنى قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف؟ هذا يتعلق بالجهاد، لأنه في أول الأمر أيها الإخوة كان المسلمون قلة، وكان ينبغي من المؤمنين أن يقف العدد القليل أمام العدد الكثير، كما رأيتم في غزوة بدر، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ولكن بعد ذلك شق ذلك على المؤمنين وبدأوا تكاثروا بحمد الله تعالى، فقال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخر الآيات. إذن هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى في التخفيف على المؤمنين. وأيها الإخوة، المؤمن يختلف عن غيره، قد تجد مثلا الكافر عنده صلابة وقوة في الظاهر لكن ليس عنده قوة في عقيدته في إيمانه، لأن المؤمن عندما يقاتل يقاتل في سبيل الله، فهو يقاتل ويطلب الجنة، وذاك يقاتل لأجل الدنيا. وفرق بين من يقاتل يريد الموت طالبا الشهادة، وبين من يقاتل وهو يريد ماذا؟ يريد الحياة الدنيا، هذا يريد الباقية الدار الآخرة، وذاك يريد ماذا؟ الفانية. حتى إن بعض الصحابة كان يسار في أكل رطب في تمر لأنه يريد أن يدخل المعركة علّه يكون شهيدا، وقد تحقق لبعضهم، لأن الله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. وتعلمون أيها الإخوة، الآن نحن نقول عن الدم بأنه نجس، وإذا خرج من الإنسان وتجاوز الحد المعروف نقول تفسد طهارته، ونقول بأنه نجس، ومع ذلك يأتي الشهيد وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. إذن هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. يقول: لماذا يفرق الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين الفاسد والباطل كتفريقه بين الواجب وبين الفرض؟ الحنفية يرون أن الفرض أقوى ماذا من الواجب، وبقية الأئمة يقولون الفرض هو الواجب، ولذلك يجعل الحنفية الواجب مرحلة بين السنة وبين الفرض، لأن الفرض يجعلونه مثل ماذا؟ الصلوات الخمس التي ركن من أركان الإسلام، والواجب يجعلونه في بعض الواجبات كفروض مثل الكفاية في الأمور التي يرون أنها واجبة. كذلك الفاسد يرون أن الفاسد أقل من البطلان، لأن كلمة باطل معنى هذا أنه جاء على أصل العقد فأبطله فذهب كله، فالباطل عندهم يبطل العقد من أصله، والفاسد لا، يقولون يفسد ما يتعلق بالعقد كما رأينا في بعض الأمثلة، وسيتضح إن شاء الله في درس الغد عندما نعود مرة أخرى إلى قضية بريرة، وصلى الله عليه